علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على قبل ما تشوفك عينيا عمري الضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته Yeah. من قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قلبي. Oh. Thank you. قد عينيك تسرح في دنيا تغمى عينيك، قد ايديك ترتاح للامسه تغمى عمري ضايع ضايع يا حسين.

شفته قبل ما تشوفه.